حتى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو تعلم أمتي ما في رمضان، أي من الخير والعطاء والكرم الجزيل ووجوه المغفرة والإثابة، لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان، لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. كيف لا أيها الإخوة، وهذا شهر تضاعف فيه الأعمال، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيما سواه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. فيبدو أن التضعيف على الأقل أيها الإخوة فيما يختص بالفرائض حده الأدنى 70، ولا نهاية لحده الأعلى، لأن الله يضاعف لمن يشاء. كيف لا وهو شهر يكفر أيها الإخوة عاما برأسه، ففي صحيح مسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر فتكفرها إن شاء الله تعالى نية التوبة الصادقة، نية التوبة الصادقة تلحقها توبة محققة إن شاء الله تعالى، النية الصادقة مع التوبة تكفر الكبائر إن شاء الله تعالى. ولرب سائل يسأل: إذا كانت الصلوات الخمس تكفر ما بين بعضها البعض، فماذا تكفر الجمعة؟ وإذا كانت الجمعة إلى الجمعة تكفر أو تكفران ما بينهما، فماذا يكفر رمضان؟ أجاب السادة العلماء أيها الإخوة أعاد الله علينا من بركاتهم بجوابات كثيرة، من أحسنها هذان الجوابان. الجواب الأول أن هذا التكفير أيها الإخوة مشروط بأن يأتي العبد بالعبادة على وجهها، أن يأتي بها تامة كاملة، ومن ذا الذي يزعم أنه يستطيع ذلك؟ لذلك من صلى الصلوات الخمس على وجهها كفرت ما بينهن، نعم، لكن من الذي يصليهن على وجههن؟ كذلك القول في الجمعة وفي رمضان أيضا. ويشهد لهذا الفهم قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله. لا تستطيع أن تزعم أنك صمته كله، وإن صمت 30 يوما، لكن لا تقولن صمت رمضان كله. قال أبو بكرة رضي الله عنه: فلا أدري أكره التزكية، من باب كراهة أن يزكي المرء نفسه تقول صمت رمضان كله، تزكية للنفس. قال عز من قائل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال: فلا أدري أكره التزكية أم لا بد من غفلة، لعله نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام لعلمه عليه الصلاة والسلام بطروء الغفلة على المتعبد، بطروء الغفلة، وأنه لا يخلو منها عابد، لا يخلو منها عابد. فبعيد جدا أيها الإخوة أن يأتي العابد أو العبد بالعبادة على تمامها على كمالها، بعيد جدا. ولذلك احتاج هذا المرء أو احتاج هذا العابد، احتاجت هذه الأمة، وهذا من رحمة الله وإفضاله سبحانه وتعالى، إلى دوائر أوسع للتكفير، إلى دوائر أوسع للتكفير. فما لم يكفر بالصلوات الخمس تكفره الجمعة المشهودة مثل هذا اليوم، وهو عيد من أعياد المسلمين، وما لم يكفر بالصلوات ولا بالجمعة يكفره رمضان إن شاء الله تعالى. وما لا يحتمل رمضان ولا الجمعة ولا الصلوات الخمس تكفيره تكفره التوبة الصادقة، ويكفره الحج أيضا إلا التبعات، فالحج لا يكفر التبعات أيها الإخوة، والله تبارك وتعالى أعلم. وقيل إن الصلوات الخمس، وهذا هو الجواب المستجاد الثاني والأول أجود إن شاء الله تعالى، قيل إن الصلوات الخمس تكفر ذنوبا بأعيانها، ذنوبا مخصوصة، وتقصر عن أن تكفر ذنوبا أخرى بأعيانها فتكفرها الجمعة، وأيضا الجمعة تقصر عن أن تكفر ذنوبا مخصوصة بأعيانها فيحتمل تكفيرها رمضان، يقدر على تكفيرها هذا الشهر الفضيل. كيف لا أيها الإخوة، وهذا شهر يغفر فيه في أول ليلة من لهذه الأمة المرحومة جميعا، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك يا رب العالمين. فقد أخرج الإمام البيهقي وابن خزيمة رضي الله عنهما عن أنس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال عليه الصلاة والسلام: أي وأقبل رمضان، ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم؟ ثلاث مرات: ماذا تستقبلون، يعظم من شأن هذا الضيف، من شأن هذا الوافد، من شأن هذا المستقبل. ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم؟ ثلاث مرات. فقال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: أوحي نزل يا رسول الله؟ قال: لا. قال: عدو حضر؟ قال: لا. قال: فماذا؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يغفر في هذه الليلة، ليلة أمس أيها الإخوة التي قمناها بحمد الله في هذا المسجد، يغفر في هذه الليلة لأهل هذه القبلة جميعا، وأشار إليها بيده عليه الصلاة والسلام. فهز رجل جالس بين يديه رأسه وقال: بخن بخن بخن بخن، كأنه استعظم ذلك واستكثره، تقال للاستعظام كما أيضا للاستملاح أيها الإخوة والاستحسان، بخن بخن. فقال عليه الصلاة والسلام: يا فلان، ثقلت بك أو عظمت عليك هذه البشرى؟ قال: لا يا رسول الله، العكس، أنا جد فرح وسعيد بها، ولكن ذكرت المنافق، لأن المنافقين يستقبلون هذه القبلة. إذن دخلوا أيها الإخوة في عموم هذه المغفرة، في عموم هذه المغفرة الجزيلة في هذه الليلة الأولى الكريمة من ليالي هذا الشهر العظيم الفضيل. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، إن المنافقين هم الكافرون. المنافقون نفاق اعتقاد أيها الإخوة، وليس نفاق العمل، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد لم يوفي، إلى آخر ذلك، لا، وإنما هو نفاق العقيدة، نعوذ بالله، من كل أشكال وأنواع النفاق، من صغيره دقيقه وجريله كبيره. نعم، قال: إن المنافقين هم الكافرون، وليس للكافرين في هذا الأمر شيء. لا، يعني هم كافرون والعياذ بالله، كيف لا أيها الإخوة، ويغفر في آخر ليلة من ليالي هذا الشهر أيضا للصائمين، يغفر لهم في آخر ليلة، كما في حديث جابر عند البيهقي مرفوعا رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إذا كان آخر ليلة من ليالي رمضان غفر الله لهم جميعا. قال رجل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا. ألم تر إلى العمال إذا فرغوا من عملهم وفوا أجورهم؟ هذه غير ليلة القدر، هذه جائزة، لأنهم انتهوا من صيام هذا الشهر وقيامه، فلهم جائزة جزيلة، وهي أن يغفر الله لهم. الله أكبر، مغفرة في أوله، مغفرة في آخره، رحمة أيضا في أوله أيها الإخوة، ومغفرة في أوسطه، وعتق من النار في آخره. أيها الإخوة الأفاضل، تقدموا جزاكم الله خيرا، وأفسحوا لإخوانكم، هنا يوجد فراغ كبير في مقدم الصفوف، فأفسحوا لإخوانكم بارك الله فيكم. كيف لا أيها الإخوة، وهو شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر. لما عرضت أعمار الأمم السابقة على مولانا رسول الله صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته وتبريكاته عليه دائما أبدا سرمدا، كأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا فيها ما بلغه غير من الأمم في طول أعمارهم. أعمار الأمم السابقة كان بعضهم يعيش أيها الإخوة بضع مئات من السنين، 300 400 500 600 سنة، وهذه الأمة أعمارها ما بين 60 و70، يقول عليه الصلاة والسلام: وقل منهم من يجاوز ذلك، قل منهم من يجاوز هذا العمر، ما بين 60 إلى 70. فما عساه أن يفعل ابن 60 أو ابن 70 إذا ما قورن وقوس بابن 700 و600؟ فأعطي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر، هي خير من 1000 شهر، ليلة واحدة. وفر الله تبارك وتعالى علينا ماذا إذن؟ المعاناة والدأب والنصب والتعب في مئات السنين لو طالت أعمارنا، وأعطانا مثل أجورهم وأزيد، هذه أمة مرحومة. وانتبهوا إلى قوله فأعطي النبي كرامة الله أيها الإخوة، هذه من كرامات مولانا وسيدنا وتاج رؤوسنا رسول الله وحبيب قلوبنا عليه الصلاة وأفضل السلام، كرامة الله، رفعة الله، أعطاه الله لأمته جمعاء هذا الفضل الجزيل، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وخير ما جزى رسولا عن رسالته صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، كيف لا أيها الإخوة، وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين وينادي فيه مناد، أي من قبل الرحمن جل جلاله، ينادي منادي يا باغي الخير أقبل. فرصة أيها الإخوة لكل من يريد أن يتجر، لكل من يريد أن يستثمر مع المولى لا إله إلا هو، فرصة عظيمة ليس لها مثال أيها الإخوة، ليس لها ما يعدلها، أو ليس ثمت ما يعدلها ولا ما يضارعها. ويا باغي الشر أقصر، وهذه الأمة لن تخزى في رمضان، هذه الأمة لن تخزى في رمضان، وما خزيها أن تنتهك محارم الله، من انتهك فيه محارم الله كان خزيان والعياذ بالله، وسيبعث يوم القيامة خزيان أسيان مطرودا محروما. فالحذار الحذار أيها الإخوة من معصية الله في هذا الشهر، حذاري حذاري من التقصير في الفرائض والعزائم كالصلاة، وأهم ذلكم الصلاة في هذا الشهر، حذاري حذاري. نعم، والبدار البدار إلى صنوف الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم أيها الإخوة. هذا شهر أيها الإخوة يكسب المؤمن شفافية وذائقية تعظم فيه في قلبه معاني الخشية والحب والخوف والرجاء، تقوى فيه الوصلة بينه وبين الله تبارك وتعالى، تشتعل مجامر القلوب ويحيا ميت النفوس ويهيج كل نفس صادقة، حب خالص وذكر ضارع واجف لله رب العالمين. سئل تقي الدين الحسن البصري قدس الله سره: يا أبا سعيد، ما يدخل الحزن القلب؟ قال: الصوم. من أراد أن يكون حزينا فليصم، فإن الصوم يدخل الحزن القلب، أي يوجب لصاحبه رقة وشفافية. قيل: وما يخرجه منه؟ قال: الشبع. وكان رضي الله عنه وأرضاه يقول: استغفروا ربكم وتوبوا إليه من كثرة الطعام وكثرة النوم. وكان يقول: من أراد الصيام والقيام فلم يستطعهما فليعلم أن خطاياه وذنوبه قد كبلت. خاطئ لا يستطيع أن يكون صواما، خاطئ لا يستطيع أن يكون قواما. نعم، قد يصوم وقد يقوم، أما أن يكون صواما قواما فلا أيها الإخوة. ولفضيلة الصيام، الذي سأل بصدده أو بسبب سؤاله عن، استفدنا هذه الفائدة الجلة، سأل أبو أمامة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن خير ما يتقرب ويتزلف به إلى الله سبحانه وتعالى، أي سأله عن خير العمل، فقال له: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا شيء يعدله أيها الإخوة، لا شيء يرجع بالصوم. وفي لفظ في رواية: فإنه لا مثل له. يقول الراوي: فكان أبو أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو وزوجته وخادمه لا يلفون مفطرين، صاموا الدهر. شوف الطاعة، انظروا إلى الطاعة، لا يسأل فقط أيها الإخوة لكي يستكثر من العلم ويتفنن ثم يأتي يعلم الناس ويتكلم، لا، يسأل للعمل، وما يراد من العلم إلا العمل، علم وبال على صاحبه أيها الإخوة إن لم يتأدى به إلى عمل صالح، وبال، وأي وبال، ولربما كان الجهل خيرا منه، ولربما كان الجهل خيرا منه. سأل سؤالا وأجيب بهذه الجملة الوجيزة أيها الإخوة، اقتصر عليه النبي: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. مات أبو أمامة ولم يفطر إلا في الأيام التي يجب أن تفطر، وهما يوما العيدين وأيام التشريق، وغير ذلك أنت حر. لما سأله حمزة ابن عمرو الإسلامي وعلى حديث صحيح قال له: يا رسول الله إني أسرد الصوم، أصوم كل يوم وأسافر، أفأصوم في السفر أو تكون معصية؟ يتفقه، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا دليل لمذهب مالك ومذهب الشافعي كما قال النووي على أنه يجوز سرد الصوم، أن تصوم كل يوم عدا يومي العيدين وأيام التشريق، يجوز. وقد سرد الصوم أيها الإخوة جماعة أجلاء من كرام هذه الأمة وكريماتها، من أصحابه عليه الصلاة والسلام ومن أتباعه ومن جاء بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين. يقول عبد الله بن عمر: لم يتوفى عمر إلا بعد أن سرد الصوم. الله أعلم كم سنة، يعني ما مات إلا بعد أن سرد الصوم. وأما ابن عمر نفسه، ابنه الراوي، فيقول أو فيقول عنه سعيد، نعم، ابن جبير رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لما احتضر بكى فسئل فقال: أما إني لا آسى على شيء من دنياكم هذا، ولكن آسى على ظمأ الهواجر، كان صواما ومكابدة الليل، وعلى أني لم أقاتل هذه الفئة الباغية التي بغت على الإمام علي عليه السلام. يندم، وقد صح عنه أنه ندم على ذلك، أنه لم يكن إلى جانب الإمام علي ضد أهل الشام، ندم على ذلك ويبكي، لأنها هي الفئة الباغية التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها باغية، فندم ندامة شديدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان ابن عمر يسرد الصوم أيها الإخوة، إلا أنه يترخص في السفر، مذهبه أن الفطر للمسافر أفضل. قال نافع تلميذه ومولاه رضي الله عنه وأرضاه وحبيبه، قال نافع: كان ابن عمر لا يرى صائما في السفر ولا يرى مفطرا في الحضر، يصوم دوما ولا يفطر وحده. كان من كرمه وسخاء نفسه وجوده أنه لا يفطر إلا إيه؟ مع أحد من الناس، أكثر ما يكون من الفقراء والمساكين، لا يفطر، وكان ينفق ما يحب رضي الله عنه وأرضاه. اشتهى السمك يوما وكان صائما، فاحتالوا له بسمكة، سمك غير موجود، بحثوا هنا وهناك وهنالك فأتوا بسمكة واحدة ثم جهزوها له ووضعت له ساعة الإفطار، فطرق بابه فإذا بسائل فقال: قدموها له. فتغيظوا جدا، فقال: إن ابن عمر يحب أن ينفق مما يحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما يحبون. قال ابن عمر يحب ذلك، يحب أن ينفق ما يحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما أخته بنت الفاروق عمر حفصة رضي الله عنها وأرضاها السائحة، سائحات أي صائمات، وسياحة هذه الأمة الجهاد والصوم، إنها سياحة ملكوتية أيها الإخوة والأخوات، الصوم سياحة في ملكوت الرب الجليل لا إله إلا هو، السائحة الصوامة القوامة المتعبدة. روى الإمام الحاكم بإسناد حسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلقها، وقد طلقها يوما، لما طلقها والنبي فعل كل أولئكم إلا الظهار، لم يظاهر من نسائه، لكنه طلق ولم يراجع، وطلق وراجع عليه الصلاة والسلام. لما طلقها عليه الصلاة والسلام دخل عليها خالاها عثمان وقدامة ابنا مضعون رضي الله عنهما وهي تبكي، فقالت: أما إنه لم يطلقني من شبع، لست امرأة بطنة، لست امرأة تأكل، أنا امرأة صوامة، لم يطلقني إيه؟ لأنه شك أنني أكل كثيرا، لم يطلقني. تذكر أحسن مزاياها وهي الصوم رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، لم يطلقني من شبع. فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فتجلببت، لأنها مطلقة، فتجلببت، فقال: يا حفصة، أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: إن رب العزة يقول لك يا محمد راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها لزوجك في الجنة. الله أحبها وأعلى منزلتها. لماذا؟ ليس لأنها زوجة النبي، بالعكس، هي الآن بقيت زوجة للنبي لأنها الوصف الثاني، وليس لأنها ابنة عمر أو أخت عبد الله بن عمر أبدا، لكن لأنها صوامة قوامة يحبها الله تبارك وتعالى. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. باب في الجنة أيها الإخوة يدعى الريان من الري، يدعى الريان فعلان من الري، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوه أغلق بعدهم. هذا للصائمين فقط، كرامة خاصة من أبواب الجنة الثمانية. ومن هذه الأمة المرحومة من يدخل الجنة من ثمانية أبوابها. سأل أبو بكر كما في صحيح مسلم الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، وهل من هذه الأمة من يدخل من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وإني لأرجو الله أن تكون منهم يا أبا بكر. كان أستاذا، كان فذا، كان فريدا أيها الإخوة في كل أبواب الخيرات والمبرات أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، حتى أعجز وأعيا من بعده، اعترف بذلك الفاروق، لم يستطع أن يلحق به عمر، لم يستطع أن يلحق بأبي بكر صديق هذه الأمة رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. وعلى ذكر الصديق، بنته الصديقة الكبرى عائشة رضي الله عنها وارضاها زوج رسول الله في الجنة، طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون معه في الجنة، فقالها: يا عائشة، إذا أردت أن تكوني معي في الجنة فلا تستجدي ثوبا حتى تخلقي ما عندك، الزهد في الدنيا، وأديمي قرع أبواب الجنة بكثرة الصيام. يا عائشة، أكثر شيء نستفتح به أيها الإخوة أبواب الجنان هو الصوم، العبادة الوحيدة الفذة لا ثانية لها التي أضافها الله إلى ذاته لا إله إلا هو، أضافها إلى نفسه، لا نعرف ثانية لها من العبادات، قال: إلا الصوم فإنه لي، لأنه تشبه أيها الإخوة بالرب الجليل، انقطاع عن كل الشهوات، انقطاع عن كل الشهوات، ليس شهوة البطن والفرج أيها الإخوة، شهوة العين وشهوة اللسان أن يتكلم وأن يخوض في الأعراض وفي الناس حتى أن يخوض في المباح، لا، غير لائق بالصوم. لا تجعلن يوم صومك ويوم فطرك سواء، يجب أن يتميز اليوم الذي تكون فيه صائما من اليوم أو من الأيام التي تكون فيها مفطرة، فلا تجعلن كما قال أبو الدرداء يوم صومك ويوم فطرك سواء. نعم، هذا هو. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تسرد الصوم عملا بوصية رسول الله، وكانت زاهدة، وأي زاهدة كانت في هذه الدنيا. يبعث إليها أيها الإخوة كما يروي محمد ابن المنكدر عن أم ذرة، وكانت هذه السيدة الجليلة أم ذرة تغشى عائشة في كثير من الأيام. يقول ابن المنكدر راويا عن أم ذرة، قالت: دخلت عليها فإذا بمال كثير أرسل به إليها الزبير ابن العوام زوج أختها أسماء رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، وهذا كان من أغنياء المسلمين بعد فقر مدقع أيها الإخوة، برح به، لكنه كان كريما. انظروا إلى الكرم، انظروا إلى الجود، انظروا إلى الوفاء، الوفاء لرسول الله وعهده في أهله وأهل بيته أيها الإخوة، في أزواجه وأهل بيته. أرسل إليها كم؟ تقول أم ذرة: أراه، أي أظنه، إذا قلنا أراه أي أراه أو أعلمه أو أراه فهو الظن، قالت: أراه 80 و100 ألف، 180 ألف درهم فضي، هدية لعائشة، وليست المرة الوحيدة، هذه مرة من المرات، كرم، يتزلفون إلى الله. والرسول قد توفي وترحل عليه الصلاة والسلام، وفاء وكرم وعطاء، 180 ألف رضي الله عنه وارضاء الزبير أحد العشرة حواري رسول الله، ابن عمة رسول الله وحواري رسول الله. تقول أم ذرة: فدعت بطبق فجعلت تقسم، هذه لفلان وهذه لفلانة وهذه الأسرة الفلانية وهذه الخباء أو أهل الخباء الفلانيين إلى آخره، حتى لم تبق شيئا، وكانت صائمة لأنها كانت تسرد الصوم. فلما حضر وقت الإفطار قالت: يا جارية، هل أمي الفطور؟ فأتت بخبز وزيت، هذا هو خبز وزيت. فقالت أم ذرة: يا أمنا، غفر الله لك، غفر الله لك، أما كان لك أن تقسمي لنا مما قسمت اليوم بدرهم لحما؟ لو خصصت نفسك ويانا بدرهم واحد من 180 ألف درهم واشترينا لحما. قالت: لا تعنفيني، لو أذكرتني، أي لو ذكرتني، يقال ذكره وذكره وأذكره، لو أذكرتني لفعلت، لكن نسيت. الله أكبر، هذه أعظم أيها الإخوة وأعلى مقاما من ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تعلمون لماذا أعظم؟ لأنها نسيت نفسها أصلا. الذي يؤثر يذكر نفسه ويقابل ثم يؤثر، لكن هذه نسيت أصلا رضي الله عنها وأرضاه. هذه عائشة أم المؤمنين، هذه عائشة أم المؤمنين. وأما عثمان ذو النورين شهيد المحراب وشهيد القرآن رضي الله عنه وأرضاه، فكان يصوم الدهر، نعم كان يسرد الصوم رضي الله عنه وأرضاه، وهو الغني الثري المتمول، لكن ما يريد من هذا المال إلا نصرة الإسلام أيها الإخوة وإسعاد المسلمين. كان يعطي أهله وقراباته والمسلمين سمح جواد كريم رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقوم الليل لا ينام إلا أوله هجعة تأخذ بنفسه، فقط في أول الليل بعد العشاء يهجع هجعة واحدة حتى إذا قام لم ينم بعدها، يختم القرآن كله في ركعة. هذا عثمان بن عفان. ويصوم النهار كله بطوله أيها الإخوة، يسرد الصوم، صام دهره رضي الله عنه وارضاه. وأما زيد بن سهل المعروف لدينا جميعا بأبي طلحة الأنصاري، زوج أم سليم أم سيدنا أنس بن مالك، فأنس ربيب أبي طلحة، أنس ربيب أبي طلحة، زيد بن سهل المعروف بأبي طلحة الفارس المغوار الذي وقف في أحد يقول للرسول: نحري دون نحرك يا رسول الله، صدري دون صدرك، لا يصل إليك شيء وأنا حي، السهام كلها في نحري في صدري دون أن يصل إليك شيء. توجه النبي بتاج فروسية الإسلام أيها الإخوة، وقال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف فارس. صوته حين يكبر خير من ألف فارس. هذا أبو طلحة. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين: كان أبو طلحة لا يصوم كثيرا على عهد رسول الله. لماذا؟ يقول: من أجل الغزو، كان فارسا يحب أن يغزو، والذي يغزو صعب جدا أن يصوم أيها الإخوة، فضلا عن أن يسرد، كان يحب أن يبقى مع رسول الله وأن يرافقه في كل غزواته، فكان لا يصوم كثيرا. يقول أنس: فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأيته أفطر إلا في يوم فطر أو أضحى، سرد الصيام. بعضهم قال 40 سنة، لكن الذهبي صحح أنه عاش بعد الرسول 29، وهذا هو الأصح، 29 سنة سرد الصيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا أبو طلحة، شأنهم عجيب أيها الإخوة، شأنهم عجيب غريب. الأسود ابن يزيد النخعي رضي الله عنه وأرضاه، هذا تابعي. خرجنا الآن من الأصحاب الكرام، نماذج، هذه نماذج فقط أيها الإخوة، إلى التابعين رضوان الله تعالى عليهم، خير هذه الأمة بعد أصحاب رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. الأسود ابن يزيد النخعي الذي قيل فيه انتهى الزهد إلى 8 من التابعين، الأسود واحد منهم، التابعون كانوا بالآلاف، أزهدهم 8، الأسود واحد منهم. الأسود ابن يزيد رضي الله عنه وأرضاه كان يصوم أيها الإخوة حتى يخضر جلده، وكان يصوم حتى يصفر جلده. فقيل له: أفما تريح نفسك؟ قال: راحتها أريد، نعم سأتعب نفسي وأتعب نفسي كيما تكون مريحتي، أنا أريد لها الراحة، لكن ليس في ذات تعب، لقد خلقنا الإنسان في كبد. إي والله أيها الإخوة، ما من أحد منا إلا وهو مكبود موؤود متعب مهدود، لكن هذا مهدود بالعبادة، وقليل ما هم، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء القليل، والآخرون مكدودون بالدنيا بهموم الدنيا، ما من أحد مستريح، كل من تراه يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن، كل من تراه يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن، إنها لأولياء الله، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، نعم السعادة والطمأنينة والروح والراحة والريحان لأهل الله أيها الإخوة، لأهل العبادة، لأهل الزهادة، لأهل الإقبال على الله والانقطاع عن هذه الدنيا. أيها الإخوة، أيضا تقدم وبارك الله فيكم، يبدو أن هناك ازدحاما شديدا على باب المسجد، فأفسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم، تقدم وبارك الله فيكم. هذا الأسود ابن يزيد الذي صام حتى اخضر واصفر جلده أيها الإخوة، كان يسرد الصوم 10 سنين، لما احتضر ظهر عليه الجزع، يبكي جزعا، فقيل له: تجزع وقد صمت كذا وكذا وقمت الليل؟ فقال: وما لي لا أجزع، وأي الناس حق بي من هذا الجزع، أنا أعلم بنفسي وبما كان بيني وبين ربي، والله لو أتيت بمغفرة ربي لحق لي أن أجزع. وذلكم يا إخوتي، يقول لهم وذلكم يا إخوتي أن من كان بينه وبين أحد من عباد الله شيئا، أي ذنبا صغيرا، فلقيه لا يلقاه إلا وهو مستحي منه، فكيف برب العالمين؟ فرط، أنا قال عندي تفريط، عندي تقصير، كيف أقابل ربي؟ يستحي، غلب عليه الحياء. والنبي قال الحياء خير كله، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير، وخير الحياء وأجمعه ما كان إيه؟ من الله لا إله إلا هو. ولا يكون العبد أيها الإخوة مستحيا من الله حق الحياء حتى يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وحتى يذكر الموت والبلى، هذا هو المستحي. قال من أحق مني بالحياء؟ هذا الأسود ابن يزيد رضي الله عنه وأرضاه. أما نظيره عصريه ومجايله، نظيره علما وجلالة وإمامة وزهادة وعبادة وسنة في نفس السن، فهو مسروق أبو عائشة، مسروق ابن عبد الرحمن الكوفي رضي الله عنه وأرضاه. كانت تقول له عائشة، ولذلك هو أن يكنى بأبي عائشة، لأن الله رزقه بنتا أحبها جدا أسماها على اسم أم المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. كانت تقول له أم المؤمنين عائشة: يا مسروق، إنك من ولدي وإنك لمن أحب ولدي إلي، لرغبته في العلم والعبادة، كان عابدا عالما، ويتحب أهل العلم وأهل العبادة الذي هم على شاكلتها وعلى شاكلة نبيهم عليه الصلاة وأفضل السلام. وإنك لمن أحب ولدي إلي. ابنته عائشة كان لا يعصيها في أمر، كان يطيعها في كل أمرها، يحبها لأنها هي على اسم أم المؤمنين عائشة. وكان مسروق يسرد الصوم، كان يصوم كل يوم أيها الإخوة، حتى إذا كان يوم معمعاني طويل شديد الحر، وقال له اليوم المعمعاني، كان ابن عمر كما يقول نافع ينظر إلى اليوم الذي يكون معمعانيا طويلا فيصومه، يحبه لله. طبعا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قال مجاهد ابن جبر: يرون أنها نزلت في الصوام، هذه الآية يرون أنها نزلت في الصوام، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جماهير المفسرين أكثر قولهم على أن المراد بهذه الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب من سورة الزمر، المراد بها ما من الصوام أيها الإخوة. لماذا؟ لأن الصوم شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، والصبر نصف الإيمان، فصار الصوم وهذا ربع الإيمان وحده بحياله، لا إله إلا الله. المهم في يوم معمعاني طويل غشي عليه، غشي على أبي عائشة مسروق، فقال وهلك نفسه، فجاءته ابنته حتى إذا استفاق قالت له: يا أبتي أفطر، أفطر واصب من الطعام والشراب، تخشى عليه الهلكة. فقال: يا بني ما أردت، لماذا تريدين أن أفطر؟ يعني إلى ماذا إيه تقصدين؟ ماذا تستهدفين؟ كما نقول هذه عبارة ليست فصيحة، خطأ لغة، تستهدفين ماذا تريدين يا بني؟ قالت: يا أبتي أريد راحتك، أريد أن ترتاح قليلا، تريح بدنك. فقال: يا بني الراحة أريد لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة، من أجل ذلك أنا أصوم، أطلب الراحة لكن ليس في الدنيا، لكن ليوم كان مقداره 50,000 سنة أيها الإخوة، الناس يحشرون فيه أجوع ما كانوا قط، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطش ما كانوا قط، وأعرى ما كانوا، وأخوف ما كانوا، وكثيرون منهم أذل ما كانوا وأخزى ما كانوا. اللهم لا تجعلنا منهم، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: نعم أريد الراحة لكن ليوم كان مقداره 50,000 سنة، ولذلك أصوم هذه الأيام. وأما العلاء بن زياد العدوي البصري أو البصري رضي الله عنه وأرضاه، وما أدراكم ما العلاء؟ هذا الرجل أيها الإخوة بكى من خشية الله حتى غشي بصره، وكذلك بكى أبوه حتى غشي بصره، عوضهم الله الجنة من كل مصاب في سبيله، ولنعم العوض إن شاء الله تعالى. كان إذا قرأ أو ذكر أو ذكر أجهشه البكاء، لا يستطيع، يبكي رضي الله عنه وأرضاه. كان يقوم الليل ويصوم النهار أيها الإخوة، صام دهره إلا الأيام المحرم صيامها. يقول أخوه هشام ابن زياد العدوي، يقول: وتجهز رجل من أهل الشام يريد الحج، فبينه هو على ذلك إذ رأى فيما يرى النائم من يقول له إيت العراق يا فلان، ثم أت البصرة، ثم أت العلاء بن زياد العدوي فبشره بالجنة. رجل من الشام لا يعرف، لم يزرع العراق أصلا. قال: فقلت رؤيا ليست بشيء، رؤيا كلام حديث نفس ربما. فلما كانت الليلة الثانية أتاه نفس الآتي، نفس الشخص يراه ويسمعه، وأخبره بالرسالة: إيت العراق، ثم أت البصرة، ثم أت العلاء بن زياد العدوي. رجل أقسم بسام الثنية فبشره بالجنة، أقسم إذا انكسرت ثنيته من منتصفها من نصفها، يقال له الأقسم وهي قسماء. رجل أقسم بسام يتيه فبشره بالجنة. فقال مثل ما قال في الأولى رؤيا حديث نفس. فأتاه في الثالثة أيها الإخوة بوعيد: أما تأتي العراق، قال له، يهدده: أما تأتي العراق فتأتي البصرة فتأتي العلاء بن زياد فتبشره بالجنة؟ فخاف الرجل، قال: بلى. فلما أصبح أيها الإخوة تجهز ثم انطلق إلى العراق. والغريب أنه كان يرى هذا الذي رآه في المنام يسير بين يديه قدامه، نعم يراه يدل على الطريق، وكلما نزل فقده. الله أعلم هل هو ملك، لا نعرف. حتى إذا أتى الكوفة وهو يراه قدامه بين يديه، فنزل الكوفة فقده. حتى إذا تجهز للبصرة رآه يلوح بين يديه فسار في إثره أيها الإخوة. حتى إذا نزل البصرة فارقه، فأتى وسأل عن دار العلاء بن زياد رضي الله عنه وارضاه العدوي. ففتحه الباب أخوه هشام ابن زياد العدوي، قال له: ماذا تريد؟ تفضل يا أخي، انزل حط رحلك وضع متاعك. قال: أنت العلاء بن زياد؟ قال: لا. قال: لا أنزل، لا أريد إلا العلاء. أين هو؟ قال: في المسجد. يقول أخوه هشام: وكان أخي يكون كثيرا في المسجد، هو قلبه معلق بالمساجد، هو مجلسه، مأنسه أيها الإخوة، موضعه، مثابته المسجد، يكون هناك يصلي ويدعو بدعوات ويذكر، يذكر عباد الله، يعظ، وقد كان إماما في العلم أيضا. فقلت له، يقول هشام، فقلت له: سأذهب وآتي به. قال: فأتيته وقلت له: يا أخي، رجل يريدك من أهل الشام، ويعرف القصة، لم يقل له لماذا، فقط يريد العلاء فقط. قال: فصلى ركعتين ثم دعا ثم أقبل معي. فلما رأى هذا الضيف ابتسم له، فإذا هو أقسم، أقسم الثنية، فقال: هذا صاحب الذي أريد. الشامي قال: هذا صاحب الذي أريد. قال: أهلا وسهلا، على الرحب والسعة، انزل يا أخي. فنزل فدخل معه وحدثه بما رأى، فأجهش في البكاء. يقول أخوه: أغلق على نفسه الباب 7 أيام، 3 أيام بطولها يبكي ليل نهار ويدعو. أسمعه يقول في خلل دعائها، أي خلاله، أنا يستكثر ذلك على نفسه، ويرى نفسه من المنافقين، من أهل الجنة، من أهل النار، من الكذابين رضي الله عنه وارضاه. يقول: أنا حدث قبل ذلك. قاله أحد إخواني الصالحين: رأيتك في الجنة. قال: اذهب، أما وجد الشيطان غيري وغيرك يعبث بهما؟ هذا من الشيطان، رأيتني في الجنة. بعض الناس يفرح إذا قيل له هذا ويطمئن أنه من أهل الجنة، هذا لا من الغرور، من قلة العلم أيها الإخوة. لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، انتبهوا، شيء مخيف أيها الإخوة. سليمان عليه الصلاة والسلام ابن داود، ماذا آتاه الله من النعمة والملك؟ ما لم يؤت أحد من العالمين مثله. اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وسخر الله له الجن والإنس والطير والريح والماء وكل شيء أيها الإخوة. وليس ذلك وحسب، وقال له تبارك وتعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. ما معنى ذلك؟ تصرف في هذا الملك كما تريد، لا حساب عليك يا سليمان. الله أكبر، لن نحاسبك. الله يقول: لن تحاسب على هذا الملك، افعل ما تريد، أعطي من شئت، اخبض يدك عن من شئت، تصرف كيف تريد يا عبدي ويا نبيي، لا حساب عليك. فامنن أو أمسك بغير حساب. هل اغتر بذلك؟ وهل طغى في ملكه؟ نملة وقعت يوما على أيها الإخوة على ثوبه، فأخذها ورمى بها هكذا، فأنطقها الله، قالت له: يا نبي الله، ترميني رمية جبار؟ فبكى، أخذها واعتذر إليها وبكى واستغفر ربه عليه الصلاة والسلام. مع أن الله قال له بغير حساب، يبكي لظلمه نملة وهو لم يكن قاصدا ظلمها، حركة لا شعورية لا إرادية. قال ترميني يا سليمان رمية جبار. ماذا كان رد فعل سليمان عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لم يقل لأنني مصطفى مخلص حبيب خصيصة ميزة مازني بها الله من بين سائر خلقه، لا، قال ابتلاء وفتنة مكر، وأعوذ بالله أن أكون ممن يكفر نعمة ربه ويبدل نعمة ربه أيها الإخوة كفرا. سليمان، وهكذا هم الصالحون، انتبهوا، هكذا هم الصالحون. ليس لأحدنا أن يغتر بعمله الصالح مهما عمل، لأن الله ما يتقبل إلا من المتقين. ولا ندري هل نحن من المقبولين، اللهم اجعلنا منهم، أو نحن من المطرودين المردودين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم تقبلنا في الصالحين يا رب العالمين. المهم يقول أنا يقول أخوه هشام ابن زياد، ومكث 7 أيام لم يطعم شيئا ولم يشرب ماء، 7 أيام في بيته. قال وكنا نهاب أن نفتح عليه بابه حتى رأيت أني أذهب إلى الحسن البصري، كان معاصرا له وكان أخا له في الله. ما هذه الأمة، يا ليتنا كنا معه، ما هذه الأجيال، ما هذه النفوس المباركة أيها الإخوة، ما هذه الأرواح الماجدة، تسمع بأسماء غريبة جدا، وكانوا مجايرين ومتعاصرين. قال فذهبت إلى الحسن وقلت له يا تقي الدين ما أراه إلا قاتلا نفسه، سيقتل نفسه، وهم لا يعرفون لماذا، ماذا قال له الرجل، ربما ظن أخوه أنه بشره بالنار أو شيء من هذا. قال فأتى الحسن وضرب عليه بابه، أي قرع الباب، فلما سمع صوت الحسن في جلالته فتح له، لم يجد بد من أن يفتح الحسن، ففتح الحسن البصري، فلما راه الحسن قال له رحمك الله ومن أهل الجنة إن شاء الله. كأن الحسن كوشف، الحسن البصري إمام هذه الأمة، أشبه هذه الأمة بالأنبياء أيها الإخوة. نعم، قال له رحمك الله ومن أهل الجنة إن شاء الله، كوشف بسره عرف. فبكى العلاء بن زياد بكى كثيرا. يقول هشام أخوه ثم أخبرني أنا والحسن بما كان من شأنه الرؤيا والبشارة، وقال سألتكما ألا تحدثا بها أحدا ما دمت حيا. قالوا خبرنا فأنت أمينها. فقلت ما أنا أي، فقلت إن خبرتكم فما أنا بأميني، خبرنا فأنت أمين على سر ليلى، مستودع هذا السر. فقال لا، إن خبرتكم لا أكون أمينا على سرها. لم يرد أن يعلم أحد بهذه الكرامة حتى توفاه الله تبارك وتعالى. ثابت البناني، وقد ذكرناه غير مرة أيها الإخوة الأماجد والأخوات الفاضلات، الذي قال فيه أنس أستاذه، أنس ابن مالك الصحابي الجليل، قال إن الخير مفاتيحا وإن ثابتا لمفتاح من مفاتيح الخير، وإن ثابتا لمفتاح من مفاتيح الخير. كان يقوم الليل أيها الإخوة ويصوم النهار صواما قواما، ويذكر الله على جميع أنحائه وفي كل أحواله. يقول المبارك ابن فضالة فأتيته وقد اعتل وتمرض وهو في علو الله. ما معنى في علو الله؟ أي عالت سنه، شاخ أصبح كبير السن عالي السن. أتيته وهو في علو الله وكان لا يزال يذكر أصحابه، أي لم يغلب على عقل، يعرف من هذا ومن هذا، يعرف كل شيء. فدخلنا عليه فإذا هو يبكي وقال يا إخوتا لم أستطع البارحة أن أصوم كما كنت أصوم من شدة المرض، لم يصوم اليوم من عشرات السنين، أفطر هذا اليوم من عشرات السنين، ولم أستطع أن أصلي كما كنت أصلي، ولم أستطع أن أنزل إليكم فأذكر الله كما كنت أذكره. ثم رفع يديه وقال اللهم إذ حبستني عن 3 أن أصلي لك كما كنت أصلي وأن أصوم كما كنت أصوم وأن أذكرك كما كنت أذكر فلا تدعني في الدنيا ساعة. قال فمات من ساعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثابت البناني مفتاح الخير، الذي كان يقول لا يسمى عابد أبدا عابدا، لا يسمى عابد أبدا عابدا وإن كان فيه كل خصلة من خصال الخير حتى تكون فيه هاتان الخصلتان، ما هما؟ الصوم والصلاة، كثرة الصيام وكثرة الصلاة، لأنهما من لحمه ودمه. إذا كنت تزعم أنك عابد من لحم العابد ودمه، الصوم والصلاة. وهو الذي كان يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا أن يتنعم بالصلاة في قبره فأعطني ذلك. فرؤي أيها الإخوة بعد أن نبش قبره لشيء، وحدثكم القصة قبل أشهر، رؤي في قبره واقفا يصلي، فلما رأى الذي فتح قبره عاد إيه؟ نائما رضي الله تعالى عنه وارضاه. شيء عجيب أيها الإخوة. منصور ابن المعتمر هذا الإمام الحافظ القدوة رضي الله عنه وارضاه صام 60 سنة كما يقول الحسن سفيان الثوري. 60 سنة صام، 60 سنة وقام ليلة 60 سنة، صيام 60 سنة أيها الإخوة وقيام 60 سنة. كان يقوم ليلة كاملة قائما لله ركعة واحدة، والليلة الثانية راكعا لله، ليلة كاملة 10 ساعات، والليلة الثالثة ساجدا لله. فلما قبضه الله تبارك وتعالى إلى رحمته وكرامته إن شاء الله تعالى، قال صبي صغير كان جارا لهم لأمه: يا أمه، الجذع الذي كنت أراه على دار جيراننا لا أراه. قالت: يا بني، ليس هذا جذعا، منصور ابن المعتمر توفاه الله. كان يحسبه جذعا شجرة، منصور ابن المعتمر. تقول له أمه: يا بني، إنك قاتل نفسك. فيقول: أنا أعلم بما صنعت بنفسي، أنا أحتاج إلى هذا، أنا أعلم بما صنعت بنفسي. وأخيرا أبو بكر ابن عياش، والأمثلة كثيرة جدا، ما هذه إلا أنموذجات، أنموذجات يسيرة من هذه الأمة المرحومة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم وأن يحشرنا في زمرتهم تحت لواء نبينا وحبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يخلقنا بأخلاقهم، وأن يعيد علينا من بركاتهم ومن نفحاتهم ومن أنوارهم، وأن يسلك بنا السبيل التي سلك بهم رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. والله يشعر المرء بالفخر أيها الإخوة وبالعز أيها الإخوة حين ينتمي لأمة كهذه، بالفخر وبالعز أننا من أمة كهذه. حدثونا ماذا يفعل الآخرون، حدثونا عن موت اليهود والنصارى إذا ماتوا ماذا يرون وبماذا يبشر، حدثونا عن عباداتهم أيها الإخوة، حدثونا أين أمك هذه الأمة. يا رب لك الحمد على أن جعلتنا من هذه الأمة المرحومة. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، من هذه الأمة المرحومة المخاطبة، وأن سيرت أحمد لي نبيا، أعظم شرف نفخر ونتيه به على العالمين. ونسأل الله أن نموت على هذا الدين وعلى هذه الملة، اللهم آمين. أبو بكر ابن عياش الذي قال فيه الإمام محي الدين النووي قدس الله سره: الإمام المجمع على فضله. عاش أيها الإخوة أزيد من 90 سنة، قريبا من 100 سنة، صام وقام من هذه 170 سنة، 70 سنة يصوم كل يوم إلا الأيام المحرم صومها، ويقوم الليل كله إلا قليلا. ولما احتضر أبو بكر ابن عياش رضي الله، وهو أحد القراء المشهورين، ولما احتضر ابن عياش رضي الله عنه وأرضاه بكت ابنته، فقال: يا بني، لم تبكين؟ أتخافين على أبيك أن يعذبه الله تبارك وتعالى؟ وقد ختم القرآن في هذه الغرفة 24,000 ختمة، 24,000 ختمة، وقال لابنه: اطمئن، ما ارتكب أبوك فاحشة قط، وإياك أن تعصي الله في هذه الغرفة. قال له: غرفة ختم بها الكتاب العزيز 24,000 مرة. طبعا 100 سنة، أكيد من هذه 100 سنة 90 سنة في العبادة والقراءة كل يوم، كان يختم القرآن كل يوم أيها الإخوة أبو بكر ابن عياش. بعضنا لا يختمه إلا في رمضان مرة، بل بعضنا لا يستطيع، لا يوفق إلى أن يختمه حتى مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أيها الإخوة، الجد علينا بالجد. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فليكن رمضان البداية إن شاء الله تعالى. اجعلوا عهدا أيها الإخوة بينكم وبين الله أن يكون هذا الوقت الشريف. الشياطين مصفدة بحمد الله، قوى النفس تصبح هامدة، تخفت وتبهت إن شاء الله تعالى، والعطايا جزيلة، والرحمن مقبل، لا إله إلا هو أيها الإخوة، ما من علة تعوقنا. فاجعلوا البداية في هذا الشهر أن نعود وأن ننقطع إلى الله تبارك وتعالى، لعل الله يمن علينا بوصلة فنواصل أيها الإخوة ما يتلو هذا الشهر بهذا الشهر الكريم. اللهم أعطنا ذلك وأنلناه بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا، وإذا أردت بخلقك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك وموجبات رحمتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن درك الشقاء ومن جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا وأن نغشى فجورا. اللهم أصلحنا لك كما أصلحت الصالحين يا رب العالمين، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك وندعوك ونبتهل إليك أن تعيننا على أن نصوم هذا الشهر الكريم وأن نقومه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيه من المسعودين، واجعلنا فيه من المبرورين، واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من المرحومين، واجعلنا فيه ممن غفرت لهم ذنبهم كله يا رب العالمين، وأعتقت رقابهم من نار جهنم بفضلك ومنك إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم ونسألك وندعوك ونضرع إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا، أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اقهر أعداءنا أعداء الدين، الصهاينة المجرمين والأمريكان الواغلين. اللهم احصهم جميعا عددا، اللهم اقتلهم ودمرهم بددا، اللهم لا تبق منهم احدا، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وشماتة للشامتين. اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم، واخلف الرعب والخوف والخزع والخوف والفزع في قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، واكفنا شرورهم بما شئت كيف شئت يا رب العالمين، وأرنا فيهم يوما أسود قريبا، فإنهم لا يعجزونك. إلهنا ومولانا رب العالمين، في هذا الشهر الكريم، في هذا اليوم العظيم، في هذا المقام الطيب المبارك يا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.